بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وكنا بدأنا الشرح في اللقاء الماضي في الحديث، وعن الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقولنا أخوة مكانة هذا الحديث، كنا هذا الحديث من أحاديث الآداب العظيمة، وقد ذكر إخوتي في الله أن جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل عندما طلب منه أن يوصيه فقال له: لا تغضب. والحديث الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث 13 الذي سنبدأ إن شاء الله اليوم أيضا بعدما ننتهي من الفوائد في شرح هذا الحديث. قلنا بعدما ننتهي من الفوائد. ونحن الآن في أي حديث؟ 12. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، انتهينا منه، ما بقي فيه إلا الفوائد. طيب، قلنا طبعا أمور الإنسان تنقسم إلى قسمين: أشياء تعني الإنسان فهذه على الإنسان أن يشغل نفسه بها، وهناك أمور لا تعني الإنسان، هذا لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها. قال ابن تيمية: فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طب من خاض فيما لا يعنيه هذا ينقص من حسن إيمانه بقدر خوضه. وتكلمنا طبعا عن ذلك، قلنا يا إخوة يعني بالنسبة في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وذكرنا بعض الآثار الواردة في حفظ اللسان، وقلنا التدخل في شؤون الغير له أحوال، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وبقي لنا الفوائد التربوية. الفائدة الأولى: يدل هذا الحديث على تفاوت الناس في الإسلام، فمن حسن إلى أحسن وهكذا، يعني الناس في الإسلام، يدل هذا الحديث على تفاوت الناس في الإسلام. الناس يا أخوة في الإسلام ليسوا كلهم على درجة واحدة. القاعدة الثانية أو الفائدة الثانية: هذا الحديث يا أخوة يحث الناس على تحسين إسلامهم على قدر استطاعتهم، حث الناس على تحسين إسلامهم على قدر استطاعته. ليس أخوة إسلام فلان مثل إسلام فلان، كل واحد منهم على حسب حاله، فالإنسان يستطيع أن يحسن إسلامه. الفائدة الثالثة: هذا الحديث أخوة فيه حفظ لخصوصيات الغير. النفس أخوة تميل إلى التطلع والبحث في شؤون الغير، وهذه أمور لا تعني الإنسان، فمن حسن إسلامه أن لا يبحث في الأمور التي لا تعنيه. يبقى في هذا الحديث حفظ لخصوصيات الغير. الفائدة الرابعة: على الإنسان أن ينشغل بنفسه وما يعينها وما يصلحها، ويترك شؤون الناس التي تعنيهم. يعني كل إنسان ينشغل بأمر نفسه، شغل بأمر بشؤون نفسه ويصلحها. فائدة الخامسة: من كمال إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. أيضا أخوة الفائدة السادسة: هذا الحديث فيه تربية على علو الهمة. على علو الهمة. ففي أول الحديث قال من حسن إسلام المرء، يعني هذا يدل يا إخوة على أن هناك منازل عالية في الإسلام، هناك منازل عالية في الإسلام ثم بينها ليتسابق الناس فيها، ليتسابق الناس فيها. الفائدة السابعة، يربي الإنسان أو يربي في الإنسان الحرص على ما فيه فائدة وترك ما لا فائدة فيه. لماذا وترك ما لا فائدة فيه؟ لأنه لا يعنيه، فلا يحصل من ورائه إلا التعب وضياع العمر وذهاب حسن الإسلام. يربي المسلم على الحرص على ما فيه فائدة وترك ما لا فائدة منه. الفائدة الثامنة، من ترك ما لا يعني الإنسان أو يعني الإنسان يعتني الإنسان به، يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه، يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. فائدة التاسعة، ترك ما لا يعني من الأفعال، يدخل فيه ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي تقربه لا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور ليست من أمور ترك المباحات، هذه فضول المباحات هذا هو مما لا يوليه المسلم عناية ولا حرصا. الفائدة العاشرة، هذا الحديث يربي المسلم على حفظ وقته بدلا من أن يضيعه فيما لا يعنيه. فتجد الإنسان مهتم بوقت نفسه وليس عنده وقت للبحث في شؤون الآخرين أو في الأمور التي لا تعنيه. حديث أو الفائدة الأخيرة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطي جوامع الكلم، لأن الحديث ذم الانشغال بأمور كثيرة كلها داخلة تحت جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حسن تركه ما لا يعني في العبادات في الاعتقادات وفي الأفعال وفي الأخلاق، هذه كلها في أمور كثيرة يدخل فيها هذه الكلمة البسيطة. نعم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطي جوامع الكلم، لأن الحديث ذم الانشغال بأمور كثيرة كلها داخلة تحت جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. الحديث الثالث عشر، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. تخريج هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث متفق عليه، مكانته عند كما ذكرنا في الحديث الماضي أنه من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الأخلاق والآداب، قالوا أربعة أحاديث عليها مدار الأخلاق والآداب، منها هذا الحديث والحديث الذي قبله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ووصية النبي للرجل لما قال له أوصني، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تغضب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه جماع الأدب في أربعة أحاديث، هذه الأداب والأخلاق. موضوع الحديث يا أخوة إرادة الخير بالمؤمنين، إرادة الخير بالمؤمنين من دلائل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى إرادة الخير للمؤمنين من دلائل الإيمان. شرح هذا الحديث يا أخوة، نذكر أول ترجمة لراوي الحديث. راوي الحديث من هو يا أخوة؟ قال: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادم رسول الله أنس، ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أم أنس بن مالك رضي الله عنه هي الرميصاء أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري، لكن تزوجته بعد وفاة أبو أنس. خلاص يا إخوة، نعم، مالك بن النضر. أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها هي أم أنس رضي الله عنه، وكانت قد أتت به وهو ابن 10 سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وقالت يا رسول الله اجعل أنسا في خدمتك. وقيل كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا حمزة، وكان أنس رضي الله عنه ممن يكتب، يعني في 10 من عمره كان يكتب، وكان هذا قليل، وهذا لبيان فطنته وذكائه رضي الله عنه. لازم أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة ما فارقه أبدا في خلال 10 سنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات شهدها أنس رضي الله عنه، وصلى معه إلى القبلتين، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو ابن 11 أو 12 من عمره. كانت إخوة لأسرة أنس رضي الله عنه كان لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنس فقط خادم الرسول، بل أسرته كان لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم إخوة أمه أم سليم، سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيقيل عندها، يبيت في يقضي وقت القيلولة عندها، وكان لها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان، وعمه أنس بن النضر، عم أنس الملك أنس بن النضر. أنس بن النضر يا أخوة بطل أحد، تعلمون أن أنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر فحزن لأنه تخلف عن أول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن شهدت قتالا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أنا صانع، فشهد أحد. فطبعا في غزوة أحد يا إخوة قال لسعد بن أبي وقاص والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وعندما أشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال للصحابة ما قيمة حياتكم بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء عن المشركون ومما يقول هؤلاء عن الصحابة، فقاتل ما تعرف عليه أحد إلا أخته بإصبعه، ما عرف إلا بإصبعه، يعني كأنه ضرب وطعن طعنات كثير حتى ما استطاعوا التعرف عليه. عمة أنس الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر، فأسرة أنس لها كم منزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني أمي عن أين كنت، قال كنت أقضي، ما هو؟ قال سر، فقالت يا أنس لا تخبر بسر رسول الله أحدا، لا تخبر بسر رسول الله أحدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنس، وكان يقربه ويمازحه، واشتهر أنس رضي الله عنه بالعلم والفقه والتبحر في علوم الدين، وروى كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على غزارة علمه. قال لثابت بناني يا ثابت خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني. وشارك أنس رضي الله عنه في حروب الردة، قاتل المرتدين في عهد أبو بكر الصديق، وقد استخدمه أبو بكر رضي الله عنه في جمع الصدقات، فدخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر فاستشاره، أبو بكر استشار عمر في تولية أنس، فقال ابعثه فإنه لبيب كاتب. وكان رضي الله عنه ممن حضر موقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، وشهد الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. وفي عهد عبد الملك بن مروان لقي أنس بعض الأذى من الحجاج بن يوسف الثقفي، فاشتكاه أنس إلى عبد الملك وقال: لو أن اليهود رأوا خادم نبيهم لأكرموه، وأنا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فبعث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يعنفه ويزجره ويأمره أن يذهب إلى أنس ويقبل يديه ورجليه. في صحيح البخاري إخوتي في الله ذكر حديث أنس حديث أو ذكر البخاري حديث عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني نسألك سؤال: هل عهد الخلافة الراشدة كان مثل عهد الصحابة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الرسول؟ لا. طيب زمن التابعين هل كان مثل زمن الصحابة والخلفاء الراشدين؟ لا. طيب الدولة العباسية كان مثل الدولة الأموية؟ لا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، يعني هذا أنس بن مالك لما يذهب يشكون إليه ظلم الحجاج يقول اصبروا. أنس هذا شهد 8 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين مع أبو بكر الصديق، قاتل في موقعة اليمامة، قاتل مع عمر بن الخطاب، مع علي بن أبي طالب، مع عثمان بن عفان. هل يا أخو أنس يجب بعد هذا ما شهده مع النبي ومع هذا القتال شكون له ظلم الحجاج؟ قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هل كان أنس يا إخوة ممن يعني يرضى بالذل والاستكانة؟ لكن هذا هو المنهج، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. وذلك الرسول قال اصبروا حتى تلقوني، حتى تلقوني على الحوض. ما قال الرسول اخرجوا ولا شيء من هذه الأمور. ولذلك يا إخوة تنظر في يعني مثلا في ترجمة الحجاج، الحجاج يا إخوة هذا ماذا فعل؟ الحجاج يا إخوة قتل الخليفة عبد الله بن الزبير، وكان الخليفة 7 سنوات وعبد الله بن الزبير هو الخليفة، ما كان تحت إمرته إلا الشاب. فلما طلب عبد الملك بن مروان الخلافة لنفسه أرسل الحجاج على قيد الجيش لقتال عبد الله بن الزبير. الحجاج أخوة قتل عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير هذا من الصحابة، عبد الله بن الزبير هذا صحابي. ولم يكتفي بذلك بل صلبه على جزع نخلة، صلبه على جزع نخلة. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تطلب الزبير رضي الله عنه ولدها بعدما قتله وصلبه، ما كان منه إلا أن سبها وأهانها، يعني هذه صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج إخوة ضرب الكعبة بالمنجنيق فأحرقها وهدمها، أحرق الكعبة وهدمها، قتل 30,000 من المسلمين، وبعض العلماء إخوة قالوا قتل 120,000. بعض السلف كفروا الحجاج بن يوسف الثقفي، بعضهم كفر الحجاج بن يوسف الثقفي، ومع ذلك أنس بن مالك لم يرضى بالخروج، لم يرضى بالخروج على الحجاج. ذكروا له ما يلقون من ظلم، قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ذكر أخوة ذلك للحسن البصري لما سمع رجل يدعو على الحجاج فقال له الحسن: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات الحجاج أن يتولى عليكم القردة والخنازير، فقد روي إن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم. قيل روي نعم الحديث أو لا، إن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم. قال الحسن رحمه الله في زمن الحجاج قال: اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثير، اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثير. فهذا المنهج، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا بخلاف إخوة من يغررون بالشباب ويضرونهم، ويعني تجد هناك بون شاسع بين من يحرض وهو في يعني بلاد غير بلادنا ومن هو على الأرض يشاب. هذا الذي يحرض ويقول بأن هذا جهاد في سبيل الله من هذه قربة، لماذا لا تتقرب أنت؟ ولماذا لا تجاهد أنت؟ ولماذا فررت أنت أصلا من الجهاد؟ ثم يخوى في أمر مهم، يعني هم يتباكون على الدماء ويقولون الذي يؤثر فينا الدماء، فلما تستبيحونها الآن؟ يعني من يقول يا أخو اشتكي يقول لك والله أنا ما يقلقني الدماء التي أريقت، نقول له طيب والدماء التي تراق الآن؟ طيب نسأله أمر آخر، ما تقول في داعش؟ تجد أغلب يؤيد هذا الذي، وليست هذه دماء؟ ولا أي دماء عندك التي تغضبك؟ فيا أخوة بارك الله فيكم، ولقد حذرنا والله إخوة ونصحنا وقلنا هذه الأمور يعني ليست من الدين في شيء. يعني يا أخوة كلكم يعلم في مسألة ما حدث في سوريا، بشار الأسد رجل علوي كفره كثير من أهل العلم، لكن مع كفره هل سمعت أن مسجدا هدم في سوريا قبل ما تحدث هذه الأحداث؟ هل سمعت يا أخو عن ذلك؟ مع كفره. طيب لما أرادوا الخروج هل معهم القدرة على ذلك؟ وهو الخروج يا أخو على ولاة الأمور له ضوابط، كما قال العلماء أن يكفر كفرا صريحا بينا لا يختلف فيه اثنان، الرسول قال ذلك، إلا أن تروا كفرا ليس فسقا ولا بدعة بواحا ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. كفر صريح ما يختلف فيه اثنان، ما تجد عالم يقول هذا كافر والآخر يقول ليس كافر، هذا الشرط الأول. طيب ولو كفر هل نخرج؟ لابد أن تكون معك القدرة التي تغير بها. طيب معي قدرة ولكن هذه القدرة ستسبب ضررا ستهلك البلاد والعباد. الآن يا أخوة 200,000 قتيل في سوريا، 200,000 قتيل، هل هذا يا أخوة من الدين؟ أنت مع قدرة، هل قدرة تستطيع أن تغير بها بدون إراقة الدماء؟ والأمر إلى الآن هل بعد 200,000 قتيل واستتب لك الأمر؟ ولا لا يزال هذا الحاكم الذي هو كافر لا يزال موجود؟ فالأمر يا أخوة بارك الله فيكم. طيب وبعدما تكون معنا القدرة ولا تسبب ضررا لا بد من البديل المسلم، أن يتولى بعده بديل مسلم. قل لي بالله عليك أين وجدت هذه الضوابط في أي خروج حدث؟ ولكن يعني كما قلنا الناس يا أخوة ما تعلموا من فتاوى العلماء الذين حرضوا في الجزائر، هم نفسهم الذين حثوا على الثورات، هم نفس الأشخاص الذين حثوا على ما حدث في الجزائر. الجزائر انتهت يا أخوة كم قتيل؟ 150,000 قتيل أو أكثر من ذلك، 60,000 سجين. البلاد يا أخوة يعني الناس نفرت من الدين وكرهت الإسلام. فهذا أخوة سبحان الله ليتهم تعلموا ورجعوا إلى المشايخ الكبار، رجعوا إلى فتاوى ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العواطف عواصف إلا أن تقيد بالشر. الإمام أحمد في زمن المأمون والمعتصم والواثق كم سنة في المحنة؟ 18 عام ضرب وجروه ببغلة في السوق وجلد حتى قال أحد الجلادين لقد ضربته بسياط لو ضربتها لبعيد لنقبت عن أحشائي. سجن، فعل منع من التدريس ومن تعليم الناس، ومع ذلك لما ذهبوا إليه هل جرته العواطف؟ لا، لأنه إمام أهل السنة، إنما الذي يحكمه الشرع والدين. قال الله الله في دماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر واستراح من فاجة، ما قال اخرجوا ولا حثهم على الخروج، أن هؤلاء المخ نقطة دم واحدة تراق، يعلم من أفتى بذلك أن له كفل منها. كل من أجج ومن حرض ومن دعا ومن شارك، هذا كله له وزر من هذا يتحمله بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، يوم يقوم الناس برب العالمين، يتحمل وزرهم ووزر من دعا إلى ذلك. هذا الحديث يقول طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف في آخر أيامه ولم يعد يستطع الصوم، فأحضر طعاما وأطعم 30 مسكينا. تعلمون يا أخوة أن أنس الرسول دعا له بطول العمر وبكثرة الولد، فكان آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه، توفي بالبصرة قيل سنة 91 أو سنة 92 وقيل 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات بالبصرة رضي الله عنه. ولما مات أنس رضي الله عنه قال أهل البصرة ذهب اليوم نصف العلم، قالوا ذهب اليوم بموت أنس رضي الله عنه ذهب اليوم نصف العلم، لأنهم كانوا يرجعون إليه في كل ما اختلفوا فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يخبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من علامات الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، وإن لم يكن كذلك نقص إيمانه بقدره، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من أمور الدين ومن أمور الدنيا، يبقى يكمل إيمانه بقدر محبته ذلك لإخوانه، وينقص بقدر ما ينقص منه. نفي الإيمان يا أخوة هنا لا يؤمن أحدكم، هنا المراد به نفي حقيقة الإيمان، كما في رواية أحمد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. مش معنى لا يؤمن يعني خرج من الإيمان، يعني لا يكمل إيمانه، لا يكون إيمانه كامل، بل إيمانه ناقص. على قدر محبة الخير لإخوانه على قدر ما يكمل إيمانه، على قدر محبة الشر لهم وإرادة الشر لهم ينقص من إيمانه. وقد ذكر العلماء أنه كلما جاء نفي الإيمان عن أمر دل على أن ذلك الأمر واجب، يعني لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي أن محبة الخير لإخوانك أكثر من محبتك أو كما تحب لنفسك، هذا من الإيمان، هذا واجب على الإنسان المسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينفيه. قال ابن رجب والمقصود أن جملة خصال الإيمان الواجبة أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال ذلك فقد نقص إيمانه بذلك، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى له. تريد أحد أن يعتدي على مالك لا تحبه لغيرك، تريد أحد أن يعتدي على عرضك لا تعتدي على، تريد أحد أن يظلمك لا تحبه لذلك، تريد أحد أن يغتابك لا تحبه لإخوانك، تريد أحد أن يطعن في عرضك فلا أيضا كذلك. قال نذكر أخوة برضو نذكر أيضا بعض الآثار الواردة في ذلك. قال الفضيل فضيل بن عياض: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فقد أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكون دونك؟ خلاص يا إخوة، فما أديت النصيحة لربك. إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكون دونك؟ وقال الشافعي: وددت أن الناس، اسمع اسمع هذا الكلام، قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. تمنى أن الناس يتعلموا علم الشافعي ولا ينسب، لا يقال هذا العلم هو علم وعلم الشافعي، هذا محبة الخير، محبة الخير لإخوانه. إن شاء الله بقي لنا الفوائد من هذا الحديث نذكرها غدا، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلنا الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله خميس ساكن في درس العصر، مش احنا قلنا يوم الثلاثاء حيكون بدل الخميس؟ ان شاء الله.